هذه هي دارنا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيننا على بر والدينا. اللهم أعنا على بر والدينا، اللهم وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ومن مات منهما فاجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأمده بالروح والريحان والنور والإيمان يا عزيز يا رحمن، يا من علت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب. اغفر اللهم لموتانا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم واجعل قبور موتانا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا من لنا يا إلهنا يا رحمن يا رحمن اللهم واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم ثبتنا عليها اللهم لا تصرفنا عنها إلهنا كم مرة عاهدناك على التوبة ونكثناها وكم مرة تبنا إليك فانقلبنا عنها يا حليما لمن عصاك يا سميعا لمن دعاك يا مجيبا لمن ناداك نسألك اللهم في ليلتنا المباركة هذه أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم وأعتق رقابنا من النار وأجرنا من سخطك يا جبار يا رب العالمين اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة واجعلنا فيه من المرحومين ولا تجعلنا فيه من المحرومين اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا يا رب العالمين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر